هنتوقفون بأمر الله تعالى. انتبه لكلمة نبيهم، هنتم كسر الباء هتطلع معاك الياء رائعة مع نبر الياء المشددة، اللي احنا عارفين الياء المشددة في أي موضع من المصحف هي والواو المشددة بنعمل لهم نبر، سواء في وصل أو في وقف، يعني لو في آخر الكلمة الغي مثلا أو في وسط الكلمة زي نبيهم نبيهم، تم كسر الباء في كلمة نبيهم. برضو في الآية اللي قبلها وقال لهم نبيهم نبيهم إن الله قد بعث. تمام كده يا بنات، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الإخلاص والقبول. ألقاكم إن شاء الله على خير المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. أسألكم الدعاء، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.